يقول إذا كان المثل أكثر من ثلث المال فما الحكم؟ سبق أنه لا يكون إلا بإجازة الورثة. كمثل لو أوصى بنصيب بنتين ما عندها إلا سوى البنتين، قال عندي البنتان الآن أوصي لفلان بمثل نصيب البنتين أو مثل نصيب الأختين وهو ما عنده سوى أختين وهكذا. يقول يتعارض الوصي مع وارث بالعصبة يسقط أم تسوى المسألة وتصحح؟ تسوى وتصحح. مثل لو كان مثلا بنتين المسألة فيه بنتان وعم وأوصى بمثل نصيب بنت، البنتان كم من أصل المسألة؟ الثلثان، لكل واحدة ثلث ثلث، والعم يكون له الباقي اللي هو ثلث، وأوصى بمثل نصيب بنت، فعندنا أصل مسألة ثلاثة نجعلها كم؟ أربعة، لكل واحد كم؟ واحد واحد واحد واحد، العم واحد، تنتهي المسألة. ومثلها بنت وعم، بنت نصف والعم الباقي اللي حقيقتها النصف. البنت وأوصى بمثل نصيب البنت، فنصحح المسألة بدل ما تكون من اثنين تكون من ثلاثة، واحد واحد واحد. لو أعطينا البنت النصف، لو أعطينا الوارث مثل نصيب البنت زاد عن الثلث. يقول إذا كان الموصي زوجة واحدة وليس له وارث غيره وأوصى بثلاث أرباع ماله الباقي الأجنبي، فهل يستحق الأجنبي؟ وإن لم يستحق فماذا يفعل بالباقي من تركة؟ إجازة الورثة، ما جازوا ليس لهم سوى الثلث، لأن الزوجة ما يرد عليها، فيحفظ المتبقي إلى أن يكون وارث، والذي يحفظه ويسلم بيت مال المسلمين. يقول في مسألة الزوجة والابن قلنا أن الموصى له التسع، فكم يكون للزوجة؟ التسع. يقول ما الفرق بين قول المصنف إن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسع، وبين وقوله فإذا أوصى مثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث؟ فله التسع من الوصية، الوصية الثلث، وعندنا ثلاثة كل واحد ثلث، فيكون كم نصيبه؟ تسع تسع تسع، وسدس وسدس هو ثلث تسع، سدس وثلث تسع، فيكون انتهى الثلث. والذي تحدث عنه اليوم لا، ليس من الثلث وإنه من جميع التركة. قل اثنين لا يعول، فكيف عال إلى ثلاثة؟ لا، اثنين يعول إلى ثلاثة. يقول لو زوجة ليس لها أبناء كيف تقسم ورثة الزوجة للزوج ولهما أخوان وأخوات؟ زوجة ليس لها أبناء لكن المتوفى، ماذا يقصد الزوجة؟ كيف تقسم ورثة الزوجة للزوج؟ إذا كان المتوفى هي الزوجة يكون زوج له النصف، وأخ وأخت عصبة بالغير. إذا كانت متوفاة وكان متوفى هو الزوج يكون الزوجة الربع، والأخ والأخت كذلك عصبة بالغير باقية. يقول هل يصح أن نقول فله مثل نصيبي بعد تصحيح المسألة؟ أيوه، اللي هو قال مضموما إلى المسألة. يقول إذا كان تارة بالأمطار وتارة بالعمل، إذا كان نصفه بالمؤونة ونصفه بلا مؤونة، يعني ستة أشهر كذا وستة أشهر كذا، يخرج ثلاثة الأربعة. وإذا كان الأكثر ينظر الأكثر، كان الأكثر مثلا بمها الأمطار يكون فيه العشر، إذا كان الأكثر هو السقي بالآلات مثل مكاين ونحوها يكون نصف العشر. إذا كان كاملا هذا نصيب هذا وكاملا نصيب هذا، النصف يكون ثلاثة أرباع، الأغلب يكون نصاب. ما هو الحكم إذا خرج المال بالمكاين؟ مثل ما أخبرنا، المكاين، الآلات الحديثة ونحو ذلك، حكمها حكم الذي يخرج بالسواني والنضح، فيها نصف العشر بشرط إتمام الحول، والشرط الثاني أن يكون مما يكال ويدخر في في غير الحبوب، أما الحبوب جميعا فيجب فيها الزكاة. يقول إذا كان الخارج من الأرض كان من مياه الأمطار، لكن صاحبه عليه مشقة أن يحضر له السماد والمبيدات ونحو ذلك، لا ننظر للماء فقط، ما عدا المشقة ما ننظر، أهم شيء الماء.